أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فبذلك هاهنا ليس مقصود ترتيب، هاهنا ليس مقصود بحث عن ماذا کہ موسى عليه السلام متى اوتي كتاب، اوتي اولا او اوتي ثانيا، اوتي قبل ذهاب الى فرعون او بعد ذهاب الى فرعون، لا، مقصود بيان رد على المشركين، الرد على ماذا کہ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، بس مقصود بالرد. ولهذا قال ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا، آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون نذيرا. اما هارون عليه السلام فانه اكبر سنا من موسى عليه السلام باعتبار السن اكبر، اما باعتبار المرتبه ان موسى عليه السلام اكبر، ان موسى عليه السلام اكبر. ابھی ذلك جاء ذکر موسى علیہ السلام في كثير من الآيات، ذکر مقدم وذکر هارون علیہ السلام مؤخر. لما؟ لأن موسى علیہ السلام رسول، اما هارون علیہ السلام تابع على كتاب موسى علیہ السلام التوراة. اخاه هارون، هارون اما بدل، اما بدل، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. وزيرا قال العلماء رحمهم الله تعالى وزيرا معنى موازرا، وزر معنى يعني الموازرة المعاونة المساعدة، كما جاء حتى جاء لفظ قال لا لا وزر، لا ملجا ولا منجا، لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وهنا جاء وزيرا أي موازرا أي معينا، أي معينا لموسى عليه السلام في أداء فرائض الرسالة والنبوة والتبليغ. فبذلك قال الله أخاه هارون وزيرا. أيضا قال العلماء رحمه الله تعالى فهم، قال بعضهم وزيرا كأنه كان وزير، قالوا ما كان النبي، قال الله تعالى جعلنا ما هو أخاه هارون وزيرا، وزير غير ملك غير فرق. فبذلك قالوا إذا كان وزيرا معنى ليس نبيا. فأجاب العلماء قال لا، قالوا وزيرا لفظ عام يعني معنى أنه شريكا في أمر التبليغ والدعوة والرسالة. لماذا؟ لأنه ثبت بدعوة موسى عليه السلام، وإن الله تبارك وتعالى استجاب دعوة موسى عليه السلام لما أنه طلب من الله تعالى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخشدد به أذري وأشركه في أمري. فبذلك لما أنه استجاب الله دعوته فصار وزيرا وصار معينا وصار مشاركا. لما؟ لأن هذا اللفظ لا ينافي شركته في النبوة أبدا، وبذلك أنه نبي أيضا. طيب، قال الله تبارك وتعالى هنا قال فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. طيب، قال بعض العلماء من المفسرين قالوا جاء تصنيع ولكن كان أمر لموسى عليه السلام فقط. نذهبا قالوا أنه كان لما قال جاء اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فراه الآية الكبرى فكذب فأصى ثم أدبر يسعى. قالوا كان أمر موسى عليه السلام، لكن افهم هذا قائلا کہ اولا كان الامر متوجه الى موسى عليه السلام. لما موسى عليه السلام دعا من الله ان الله استجاب دعوته وجعل هارون وزيرا، الان صار امر اليهما. فبذلك جاء بصيغه التثنيه فقولا فاذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، فجاء لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فبذلك هذا هو جاء. فبذلك ليس معنى كأن المخاطب كان موسى عليه السلام فقط. لماذا هذا؟ لما قلنا؟ لأن المعترضين في الإسلام قالوا كأن هارون كان وزير فقط، ما كان نبيا. فلما قالوا طيب جاء من ذهباء، قال لا لا، فلو جاء بالتثنية كان خطاب لموسى عليه السلام. قالوا أحيانا جاء خطاب الجمع ولكن مقصود جمع تعظيم ليس جمع حقيقي. فبذلك افهم. فأجاب العلماء قالوا هذا جهل منكم، هذا إناد منكم، موسى عليه السلام رسول ونبي، هارون عليه السلام نبي تابع لكتاب التوراة، عامل بالتوراة، آخذ بالتوراة، وأنه كان معينا وكان مشاركا وكان نبيا. ها، أما في بعض الآيات جاء بصيغة الإفراد اذهب لمن الأول من الله كان فقط لموسى عليه السلام. بعد دعوت موسى عليه السلام واستجاب من الله جاء الامر متوجها اليهما فبذلك امر ايتا فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى کہ فانظروا الى هؤلاء الجهلة المعترضين في كلام الله المخالفين لكتاب الله تعالى حتى السهرة الذين آمنوا الکی صار ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي رب موسى وهارون ايضا انهم ذكروا هارون عليه السلام يعني السهرة علموا انه نبي وهؤلاء الجهلة ما علموا انه نبي الذين قضوا حياتهم في السحر قضوا حياتهم في السحر وعاشوا في السحر وجاءوا معارضين للانبياء ولكن لما هداهم الله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فبذلك انهم ذكروا كما ذكروا موسى عليه السلام ذكروا هارون عليه السلام ايضا فبذلك رب موسى وهارون وفيها حكمة اخرى من العلماء طيب لو قالوا فقط رب موسى يكفي لو قالوا آمنا برب العالمين رب موسى يكفي ولكن افهم لما لو قال رب موسى لا فرعون جعل شبهة قال ها انا رب موسى انا ربيته لما لان فرعون هو رباه الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلك الذي فعل فبدا لو قالوا ما كانوا فاهمين قال لا امنا برب رب موسى وهارون لانه ما رب هارون رب موسى وهارون هو الله ما كان فرعون فبذلك لا يعثر له طريقة الى القاء الشبهة في قلوب الاخرين فإلا قالوا لو قال رب العالمين خلاص انتهينا آمنا برب العالمين بس ولكن قال رب موسى لو قال رب موسى فقط لوقع الشبهة لما كما قال ها انه لكبيركم الذي علمكم السحر وكان شيطان فرعون وألقى يلقي الشبهة فورا في اذهان قومه قال انا ربيته ها ما شاء الله انتم تؤمنوا النبي يعني فقط انا رب ولكن قال رب موسى وهارون رب العالمين ثم جاء بيان رب موسى الآن لا يستطيع العدو أنه يتكلم في كلام الله تبارك وتعالى أو أنه فبذلك غضب وقال صلبنكم في جذوع النخل الآن ما عنده جواب الآن ما عنده ولكنهم لما آمنوا ما شاء الله استقاموا على التوحيد قالوا فقد ما انتقل لما إنا آمنا بربنا ليغفرنا خطايانا فبذلك لما أنهم آمنوا واستقاموا على الإيمان واستقاموا بكتاب الله واستقاموا بالإيمان بالأنبياء والرسل الآن ما شاء الله مطمئنين قلوبهم لا يخافون شيء لا يخافون لومة لائم ولا يخافون عن شوكة فرعون ولا يخافون عن التعذيب في الدنيا لما لأن أولا الذي يؤمن لازم يبتلى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فبذلك جاء هاهنا فقل نذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا طيب فقل نذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام مأمورين بالذهاب إلى من؟ إلى قوم من؟ يعني قوم كبت وفرعون أنهم أمروا إلى ذهاب من؟ اذهب إلى فرعون هاهنا جاء إلى القوم مراد قوم فرعون كبت أنه كبتي طيب اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا آياتنا معنى أي آيات إذا آياتنا التوراة التوراة ما ہوتی ہے كيف كذبوا بآياتنا إذا كان آياتنا مراد آيات التوراة التوراة ہوتی ہے بعد غرق فرعون لما فرعون غرق أغرق بعد ذلك أوتي موسى عليه السلام توراة ما في توراة عند موسى عليه السلام كيف كذبوا بآياتنا فإذا قلنا قال بعض العلماء قال لا المراد كذبوا بآياتنا يعني بتسع آيات ولقد آتينا موسى تسع آيات يعني الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصل وهذا أيضا يعني ليس الجواب بالسيدي ما حتى هذا تسع آيات ما جاء قبله هذا أيضا لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون ودعاه الإيمان وآرزه وصار بينهما وبين السهرة اليوم وموعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زحا فآمن السهرة ثم مكث فيه موسى عليه السلام 30 سنة وفي مدة 30 سنة 9 آيات ما كان أمنهم رأوا قبل ذلك الآيات حتى كذبوا لما تكذيب إذا كان أولا رؤية الآيات تكذيب تكون بعد انا لما ما رايت هذا الكتاب كيف كذبت بالكتاب؟ ما رايت وما طالعت وما نظرت اليه. فبذلك قلنا ذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا. كذبوا بآيات، افهم المراد منها. الجواب عند العلماء المحققين قالوا افهم المراد من الآيات، الآيات الدالة على توحيد الله سبحانه، يعني السماوات والأرض والآيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كأنهم رأوا هذه الآيات وجعلوا فرعون نعوذ بالله ربا، وجعلوه نعوذ بالله يعبدونه ويسجدون له، فبذلك كذبوا بآياته. لو أنهم فكروا في آياتنا وتدبروا في آياتنا لما جعلوا فرعون يكون نعوذ بالله رب، الذي يحتاج إلى الزوجة، يحتاج إلى الأولاد، يحتاج إلى الجلود، الذي يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، وفي 24 ساعة يذهب مرتين في الحمام، هو يكون ربا وإلها نعوذ بالله. فبذلك لما؟ لأنهم كذبوا آيات. المراد منها الآيات، الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه. ليس المراد آيات التوراة، ليس المراد آيات تسع آيات، لمن إن هذا كل شيء بعد ذلك. فبذلك جاء وقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا آياته بس. وقال بعض العلماء أحيانا صيغة الماضي ويراد منها المستقبل، مثلا قد أفلح المؤمنون، وإلا سيفلح المؤمنون في الآخرة، مو الآن في الدنيا. الآن ما لدى في بوسنا مسلمين، ہمارا یہ دفعہ کشمیر مسلمین، ہمارا یہ دفعہ افغانستان مسلمین، الان مساکین فی ضیق و شدہ و ابتلاء و کرب، بمیاد الالوف انا للہ و انا الیہ راجعون، انہم قتلوا بمیاد، میاد لیسا بم یعنی مئات الالوف، ولكن معنى افلح المؤمن سیفلح المؤمنون فی الاخرہ، جاء صیغۃ الماضی یراد منها مضارع مستقبل. ها هنا قال قال بعض العلماء الجواب فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، يكذبون بآياتنا، يكذبون بآياتنا ماضي، ولكن يراد منها، يراد منها المستقبل. فبذلك قال فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا بآياتنا. لما؟ لان في علم الله كل شيء، قبل تكذيبهم في علم الله وبعد تكذيبهم في علم الله، ان الله اخبر قبل ذلك. لما؟ لانه عالم بجميع المعلومات، كأنهم سيكذبون آياتنا، فبهذا قال كذبوا بآياتنا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مقصود في هذه الآية ماذا؟ حاشيتي القصة، القصة من أوله آتينا موسى الكتاب التوراة وذهبنا ثم ذلك فدمرناهم تدبيرا، بس أول وآخر، أما تفاصيلها فمذكور في مقام أخرى. وبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا، قال ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا أباه أخاه هارون وزيرا، هذا هارون وزيرا إما بدل إما بيان إما منصوب عن القطع، قال وزيرا يوازره، فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، الكبت فرعون وقومه، نتيجة فذهبا إليهم، فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا يعني أهلكناهم إهلاكا، وأهلكناهم هو ماذا؟ هذا إلزام الحجة ببعثة الرسل، كأن الله أرسل الرسل، وإن الله تبارك وتعالى أمر الرسل، وجاء الرسل فدعوهم إلى الله وبلغوهم فأنذروهم، ولكنهم كذبوا. لما كذبوا الآن بعد إتمام الحجة دمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن، قال كتاب الديات، كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك الدية أنها ثابتة بكتاب الله وثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما قتل عمد فلها القصاص، إما قتل خطأ فلها الدية، إما قتل شبه عمد فعليها دية، لكن دية مغلسة، يعني مئة من الإبل أربعون إبلا في بطونها أولادها. فبذلك لما؟ لأن صار شبه الأمد، شبه الأمد معنى کہ انہو ضرب بآلت الذی عادتا لا یقتل منہا ولیکن ہوا یرید القتل منہا ہوا یرید القتل منہا فبذلک بالصوت او بالعصا او بالابرا او بالشیء یعنی الذی لا یستعمل عادتا فی القتل ولیکن القاتل اراد منہا فبذلک علیہ دیہ اما الدیہ فمیۃ من الابل ثم قال العلماء اما ان یؤدا ھذہ الدیہ فی مدۃ ثلاث سنوات یعنی اذا ما عنده وما اذا كان عنده استطاع معنا فلو فورا مقصود اداء الدية اداء الدية ولو انه اداه فورا كما الان اغنياء اذا مات وعدته فورا اما اذا كان واحد مسكين من فين انه يؤدي فبذلك قال في مدة ثلاث سنوات. طيب الدية على العاقلة على العاقلة معنى يعني على اقرباء الرجل على اقرباء الرجل ولكن من قبل ابيه لا من قبل امه من قبل وهذا لماذا لما الان ان الله اراد ان يخفف عن عباده لما مثلا جاء مثلا دي 100,000 اذا جاء 100,000 على واحد الشخص انه مات مسكين من فين جي 100,000 اذا قسمنا 100,000 مثلا على 100 شخص جاء 1,000 يتحمل اذا قسمناه على 1,000 رجل مثلا جاء 100 ريال فبذلك حتى ذهب بعض العلماء يؤخذ من العائلة من قبيلة الرجل ويؤخذ من بس قالوا درهم درهم لمن انها يؤدى في 3 سنوات يؤدى في 3 سنوات يؤخذ منها. طيب اذا كان القبيلة اخذنا منه ولكن لا يكمل الدية قال اقرب القبائل يدفع اقرب القبيلة منه يدفع فبذلك هذا حكم من الله تعالى اولا تخفيف للعباد ثانيا کہ اذا مثلا انت المسؤول عليك الدية خلاص مالي عليك اذا انا ادفع كمان انا انساك وهذا انساك وهذا انت ولا لا تمشي سير عند مجنون اذا ما ترى لم تسوق يعني كل الاهل والعيال يراقبوه كل الاهل يال يضربوه كل الاهل يال ينسوه لما فعلت هذا لما فعلت هذا انت جاهل اذا ما عندك علم انت ما تعرف لما جلست لما ركبت السيارة اوه ما شاء الله صار نصحا من سائس وكل القبيلة كأنه مسلط على راسه کہ لو انت ما عملت هذا ما جاء علينا هذا السكر هذا جاء من اجلك هذا جاء من وجهك هذا جاء وايضا يكون تعليما للمعاونه لما لان المؤمنون اخوه في هذا يساعد لهذا وهذا يساعد لهذا وتعليما لهم اذا نزل النازله اذا حدث حادث اذا نزل البليه الاخوه بعضهم يساعدون بعضا يخفف عليهم لا شيء فيه لا شيء فيه حتى يعني كم سمعنا يعني في بعض البلدان كأن بعض السائقين يعني الذين يعملون مسكين سواقين في السيارات أو في اللوري أو كذا أنهم جعلوهم ما شاء الله شركاء يعني جعلوهم أصحاب وجعلوهم شركات ولماذا قال نحن كل يوم على جميع السواق أن يجمع في هذا الصندوق 1 روبية فقط روبية كل يوم ما هو يكون موجود يجعل روبية واحدة في هذا الصندوق فإذا صدر منه قتل الخطأ جاء الدية يدفع من هذا الصندوق فبذلك لا سكر على واحد لا سكر على واحد كل إلا بسواق إيش عنده راتب 1,000 ريال 2,000 ريال وثلاث يعني مهما تكون سيارة كبيرة يمكن 3,000 ريال 4,000 ريال فإذا جاء عليه دية 140,000 ريال من أين في يدفع؟ إنه مسكين عامل وأنه ترك بلده للعمل ولو كان عنده مال لترك بلده وجاء يخدم ناس آخرين لا كل واحد معذور مستر فبذلك هذا أحسن لما لأن بعضهم يساعد بعضا فإذا جاء خفت عليه المشكلة أما إذا نذر حادث على مسلمين وهؤلاء ينظرون إليهم ولا يساعد لا يمكن بكرة ينظر عليه لما لأن تلك الأيام نداولها بيننا الآن لك وبكرة عليك الآن لك أنت في ما شاء الله في فرح وسرور يمكن بكرة في هم وغم وقرب وضيق لما لأن الأحوال تتغير لأن الأحوال تتبادل وتتغير فبذلك في كل شيء من الإسلام حكم حكم وفيها تعليم فبذلك قال وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وقال بعض لا لا لا ليس على العاقل الدية عليه لا تذر بادرة بذرة أخرى وقال العلماء اسم غير وهذا مساعدة غير لا تذر بادرة بذرة أخرى يعني هذا كان أبوه كافر وولده مسلم وكفر أبيه لا يضره او ایمان هذا لا ينفعه لما كما اكرم ما شاء الله بطل من ابطال الاسلام ابوه من ابي جهل لعنه الله فبذلك لا تذر وادرة وذر اخرى. اما هذا ليس بذر, هذا الان لها مساعدة, يعني هذا يساعد لهذا وهذا يساعد لهذا, تعاونوا في البر والتقوى ولا تعاونوا في الاثم والعدوان. قال فرأى بعضهم ان العاكلة قرابة الرجل من قبل ابيه, قرابة الرجل يعني فقط من قبل ابي, وقال يعني المراد منها ماذا يعني اثبته, اثبته الذين كانوا ياكلون الابل, لما يقال عاكلة؟ قال ياكلون الابل على باب القتيل فبذلك سمي عاكلة. قال وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى, وقال بعضهم ان بدية على الرجال, اما نساء صبيان لا, من الاصبع يعني اصبع ولكن من الاصبع فقط على الرجال, اما نساء صبيان لا يحد. ويحمل كل رجل منهم ربع دينار, وقد قال بعضهم الى نصف دينار, فان تمت الدية الحمد لله, والا نذر الى اقرب القبائل منهم فالزموا ذلك. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن سعد بن شعيب النبي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفي الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الديه وهي 30 حقه و30 جزعه. حقه اذا كان بعد 3 سنين دخل في السنه الرابعه يقال حقه, اما جزعه يقال الذي دخل في السنه الخامسه. قال واربعون خليفه, 40 خليفه الحامل من الخلفات من الناقه, وما صاله عليه فهو لهم. لماذا؟ قال وذلك لتشديد العقل, اذا كان شبع عام تشديد العقل عليه كان تكون الذي المولود الاولاد في بطونهم. حديث عبد الله ابن عمر حديث حسن غريب, يعني ان اخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى, وايضا ذكره الحافظ رحمه الله تعالى وسكت عنه, يعني من وجه حسن ومن وجه اخر غريب. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين, اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين, اللهم يسر أمورنا واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان, اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان, اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن, اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك. اللهم انك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه, اللهم انا نسالك العفو والعافيه المعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين, اصلح احوالنا واحوال المسلمين, اصلح امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مسخة للماسخين, اللهم لا تجعلنا عقبة للآخرين, اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك, وأغننا بفضلك عمن سواك, وأغننا بفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة يا قريب الإحسان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والمجاهدين في بوسنة وهرسك والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصر مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين